بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم أحبتنا، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الطيبة والدروس المباركة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي إخواننا المسلمين في كل مكان، ويجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع. في الحلقة الماضية شيخنا بدأتم في شرح حديثي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أعيد قراءة هذا الحديث ثم تستكمل ما بدأتم من شرحه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا: ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث جليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ترجم عليه الإمام البخاري هنا بابا فقال: باب عقوق الوالدين، أي ما ورد فيه من التحذير والزجر والتشديد والتعنيف. ثم ذكر هذا الحديث المخرج في الصحيحين، رواه البخاري هاهنا بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. وألا أداة حظ، يحظ الناس ويحظ أمته على هذا الأمر الجليل الذي يحذرهم منه. ألا أنبئكم، ألا أحذركم وأخبركم بأكبر الكبائر. فذكر في هذا الحديث ثلاثا من فضائع الأمور وكبائرها وشنائعها، وأكبر الكبائر هو الإشراك بالله عز وجل، إذ أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، كما أن أعظم طاعة تقرب بها إلى الله هي التوحيد، والشرك يدخل فيه الكفر ويدخل فيه النفاق، وهو الذنب. الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة، كما في آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو الذنب الذي إذا مات عليه صاحبه حرمت عليه الجنة بهذا الشرك، واستحق الخلود في النار بهذا الشرك، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو الذنب الذي يبيح ويحل الدم والمال، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الشرك بالله هو الظلم العظيم، وهو أعظم الظلم، لأنه عدل عن حق الله فصرفه لغيره. فاتحة سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله إليه بالتوحيد فصرفوه لغيره، فلهذا صار الشرك أظلم الظلم وأعظمه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أكبر الكبائر لأنه يتعلق بحق الله الواجب على عبيده في أن يوحدوه ويعبدوه وحده دون ما شريك. ثنى بالشرك عطفا قال: وعقوق الوالدين. ولو لم يأتي في مذمة عقوق الوالدين والإساءة إليهما، إلا هذا الحديث لكفى به جرما، وكفى به تهديدا، وكفى به وعيدا وزجرا للمؤمنين. قال أبو بكرة رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا إما على يده أو على ظهره، فكل ذلك يسمى بالاتكاء، وهي أنواع من الجلسات يجلسها الناس. كان متكئا فجلس اهتماما بهذا الأمر وعناية به ولفتا للانتباه إليه بفعله، لفتا للانتباه إليه بفعله عليه الصلاة والسلام. لا أن هذا الذنب أعظم من الشرك وأعظم من عقوق الوالدين، ولكن هذا لفت للانتباه وتنويها بشأنه وتحذيرا منه. قال: ألا وقول الزور، في لفظ في الصحيحين وشهادة الزور، فما زال يكررها تحذيرا ويكررها إنذارا لأمته ووعيدا لهم من قول الزور وعمل الزور. وقول الزور هو كل قول باطل كذب، أو حقق ووصل إلى باطل وظلم، فهذا قول زور. وعمل الزور كذلك، كل عمل باطل، وأعظم قول الزور ما كان من أقوال الشرك بالله، وأعظم عمل الزور ما كان من أعمال الشرك بالله، لأن هذا أبطل الباطل وأعظم الزور زورا. ويدخل فيه قول الزور وعمل الزور في أكل أموال الناس بالباطل، والنيل من أعراضهم وأموالهم ودمائهم ظلما وعدوانا. يقول أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، تكرارا ميز به هذا القول قول الزور عما قبله من الإشراك والعقوق، حتى قلنا ليته سكت لا ملل من سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا ذلك صحابته، وإنما إشفاقا عليه ورحمة به وكراهية لما يؤذيه ويزعجه، وهذا لعظيم حبهم لرسول الله وكبير أدبهم وتواضعهم معه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الحديث بيان وعيد وخطر عقوق الوالدين، وهو من أكبر الكبائر ثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله بالتوحيد. فكما أن الله جل وعلا رتب حق الوالدين على حقه في قوله سبحانه في آية الحقوق العشرة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فكذلك ضدهما أعظم الذنوب الشرك ثم عقوق الوالدين. لماذا؟ لأنها هنا العقوق ينافي البر، فكما جعل الله البر حقا للوالدين مرتبا على حقه، كذلك جعل العقوق ذنبا مرتبا على أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. نعوذ بالله من أسباب الخذلان، ونعوذ به من الشرك والعقوق وقول الزور وعمله. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. هذا حديث جليل أورده البخاري هاهنا، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه البر في كتاب الإيمان من صحيحه. قال البخاري هاهنا: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي أبو عبد الله قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد القاضي عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير هو القرشي، ولكنه رحمه الله عنده اضطراب في حديثه، قال حدثنا وراد أو عن وراد عن عنه عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة، وهو وراد من ممن ذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات، قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى المغيرة على كاتبه وراد قال إني سمعته صلى الله عليه وسلم ينهى عن السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال، ينهى عن السؤال في رواية ينهى عن كثرة السؤال، والمراد بها التعنت والتكلف وكثرة الأسئلة التي ليس وراءها عمل وليس وراءها علم متحقق، ومن كثرة السؤال كثرة الأغاليط والتشققات والتفيقهات التي ربما يدلج بها الشيطان إلى قلوب البعض من الأغمار. ومن السؤال أيضا كثرة سؤال الناس أموالهم، وكذلك تحقيق أن يكون السؤال دعاء لله عز وجل لا لغيره كما في حديث ابن عباس إن كنت لابد سائلا فاسأل الصالحين، وفي حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله لما كان على رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وعن إضاعة المال أي إضاعته فيما لا ينفع وفيما لا يفيد، فإن هذا منهي عنه، والمال أيها المسلم أنت مسؤول عنه سؤالان لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه أي مصدره الذي ورد إليك، وفيما أنفقه أي فيما أخرجت هذا المال، وعن علمه وهذا السؤال الرابع، وعن علمه ماذا عمل به. ومن إضاعة المال الإسراف، فإن الإسراف مذموم شرعا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف أكثره يكون من التبذير الذي هو عقوبة لصاحبه وكبيرة من الكبائر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وفي المقابل لا يجوز للإنسان أن يتكلف أن يحرم ما أباحه الله، كما لا يجوز له أن يبيح ما حرم الله. قال الله جل وعلا في آية الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وهي المبالغة في كثرة الحكايات والأقوال ونقلها: والله الناس يقولون كذا وقالوا وقيل ويقولون، في نقل كلام لا ينبني على أساس ثم يشغل الناس به وربما أغرت به الصدور وشحنت فيه النفوس، وهو كلام لا خطام له ولا زمام. فمما نهى عنه عليه الصلاة والسلام قيل وقال. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، أي يقولون وسمعنا وقالوا. وفي زماننا هذا توسعت وسائل نقل الكلام، فجاءت هذه الوسائل في الاتصالات من خلال التواصلات الاجتماعية المعاصرة في التقنيات، وكرست هذا القيل والقال الذي لا ينبني على علم راسخ أو على حق بين، وإنما ظنون وأوهام، وكثير منها من الكذبات. وقد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني من ربي الليلة آتيان، فقال لي: يا محمد انطلق. فذكر الحديث وذكر قال ومررنا على رجلين بيد أحدهما كلوب فهو يشرشر فاء الآخر إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة فتطير في الآفاق. تناقلها الناس يقولون وقالوا وسمعنا وقيل فتطير في الآفاق فلا يزال صاحبها يعذب إلى أن تقوم الساعة. هذا الحديث ما مناسبته هنا في باب عقوق الوالدين؟ لعل أقرب ما يناسب في ذكر هذا الحديث في هذا المقام هو ماذا؟ أن السؤال عن الشيء بغير عمل لا يفيد صاحبه، وأن إضاعة المال خطر على صاحبه، وأن قيل وقال تؤثر في أنها تجر صاحبها وناقلها إلى الكذب وإلى ترويج الشائعات الباطلة. وفي الوالدين السؤال عنهما والسؤال لهما من البر، وإنفاق المال على الوالدين ليس من هذه الإضاعة المحرمة شرعا، لأنه تلزم نفقة الوالدين على ولدهما، وكذلك الكلام مع الوالدين لا يكون بنقل الأخبار غير الواثقة وغير الصادقة، وإنما يتكلم معهما بالكلام المباح ويسليهما بالشيء الجائز لا بالشيء الكذب، والله أعلم. نعم. باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هذا حديث جليل ترجم عليه الإمام البخاري هذا الباب الثامن من كتابه الأدب المفرد، ترجمه بجزء من الحديث على عادة الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري كثيرا ما يترجم الأبواب بجزء من الحديث الذي يرويه تحت هذا الباب، وهذا تكرر كثيرا في جامعه الصحيح. يقول رحمه الله باب لعن الله من لعن والديه، ويأتي كيف يلعن الإنسان والديه. ثم ذكر هذا الحديث بإسناده وقد أخرجه الإمام مسلم في جامعه الصحيح في كتاب الأضاحي. قال الإمام البخاري هاهنا حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل وهو صحابي رضي الله عنه، عامر بن واثلة أبو الطفيل، حيث ولد في عام أحد وهو آخر من مات من الصحابة، قيل مات سنة 107 وقيل سنة 110. قال سئل علي رضي الله عنه، فهذا حديث يرويه صحابي عن صحابي آخر، سئل علي رضي الله عنه وهو في الكوفة لما كان أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ يعني هل خص آل البيت بشيء لم يخص به الناس كافة أي عامة الناس؟ فقال علي رضي الله عنه ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي، جاء في لفظ البخاري ومسلم أو فهما يؤتيه الله مسلما. وسبب هذا السؤال أيها الإخوة أن الرافضة أشاع بهم ابن سبأ وشيعته أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى عليا علوما لم يعطها غيره، ولهذا وضعوا على النبي حديثا أن عليا أنا مديث العلم وعلي بابها، وهذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينفيه علي عن نفسه، ما خصنا النبي بشيء عن الناس كافة، لا مصحفا ولا حديثا، إلا ما في قراب سيفه وأخرج القراب وقرأ ما فيه. وهذا ما نكمله إن شاء الله في لقاء آخر. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمع، شكر الله لكم وشكر الله لكم أحبتنا الكرام، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.